انت صالح. خلينا بهدوء كده نبتدي نقول له كده: الرب صالح، الرب صالح، الرب صالح، هو منبع الحنان. الرب صالح، الرب صالح، الرب صالح، انت صالح. أزل إلى الأبد. مرة كمان: الرب صالح، الرب صالح، الرب صالح، الرب صالح. من الأزل إلى الأبد.